لقد عرضت علي ثلاث مشكلات أقسم بالله غير حانث، ما زلت كلما تذكرتها دار رأسي دار رأسي، كما تنحرف الإبرة المغناطيسية عندما يحال بينها وبين الاتجاه المرسوم لها. اسمعوا المشكلة الأولى. جاءت سيدة إلى هذا المسجد وسألتني هذا السؤال: أريد أن أرفع دعوى طلاق على زوجي. فسألتها: لماذا؟ أبينكما شقاق؟ ألم تبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها؟ إذن فماذا؟ والله الذي لا إله غيره. قالت: دخلت عليه غرفتي فرأيته يجامع ابنته. ثم ماذا؟ اسمعوا المشكلة الثانية التي عرضت علي. جاءني شاب صالح أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحد، وقال لي بالحرف الواحد: إن لي أختا صالحة تقوم الليل وتصوم النهار، ولكن والدي يحاول أن ينام معها وكسر الباب عليها وهي نائمة أكثر من مرة. اسمعوا المشكلة الثالثة. فتاة رشيدة ماتت أمها، وبعد موت أمها فوجئت وهي نائمة في غرفتها بأن أباها يغتصبها. فلما قالت له: اتق الله، قال لها: إنني أريد أن أعلمك الحياة، فأنت ما زلت تصلين وتصومين، وأنا أريد أن أفتح عينيك على ما يجري في المدنية العصرية. هذه ثلاث مشاكل. سألت نفسي: ما أسبابها؟ ما أسبابها؟ ما الذي أدى إليها؟ ماذا جرى للآباء؟ ماذا جرى للآباء؟ ولكن يزول العجب عندما نعرف السبب، عندما نرى الأفلام وأصحاب الأقلام ليل نهار لا يكفون عن نشر الفواحش وعن تفتيح أعين الشباب والفتيات، واليهود دخلوا بلادنا. ولست في حاجة إلى أن أقول لكم من اليهود. ماذا جرى للآباء؟ هل خفت العقول؟ هل أصيبوا بالجنون؟ ما خفت العقول، إنما خف الدين. وما أصيبوا بالجنون، إنما أصيبوا بالبعد عن الله. أصيبوا بالبعد عن الله. مسرحيات وأفلام في غرف النوم. ارحمينا يا دولة، ارحمينا يا دولة، ارحمونا ايها المسؤولون. امتحانات الطلبة على الابواب، امنعوا الافلام، امنعوا مباريات الكرة، الدروس الخصوصية خربت بيوتنا. كلما اوشك الامتحان ان تنعقد لجانه، صممت الدولة على أن تلهي أولادنا عن المطالعة وعن المذاكرة وعن المذاكرة. ولقد عقدت مقارنة بين حادثتين. بالأمس 13 مارس 1980، بالأمس القريب نشرت أن إحدى الفنانات سرق منها مجوهرات ب100,000 جنيه، ورد إليها ما قيمته 10,000 جنيه. حرم المرحوم علي شفيق المغفور له أحد جلاد مصر الذي مات في لندن وولد في بيته بعد موته 1,000,000 جنيه. 1,000,000 جنيه قالوا إنها فك عشان يشتري بها السبانخ والخضار. 1,000,000 جنيه. علي شفيق الجلاد الذي ذهب إليه أحد الرجال وقد ذهب سمعه من شدة ضرب الشاويش سامبو في السجن الحربي،